صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما شئت في الدارين تسعد، إذا ما شئت في الدارين تسعد، فأكثر بالصلاة على محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعد، فأكثر بالصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن صليت فابغ الأجر فيها، وإن صليت فابغ الأجر فيها، وشفع بالصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا صوم يصح ولا صلاة، فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر وساتر التهم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نور الهادي من الظلم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم. إخوة الإيمان، بهذه الأدعية والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ أحمد البشيري، نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد أسامة بن زيد بحي المعصرة بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.